أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وتكون الماهية مع كل عارض مقابلة لها مع ضده. فنسوا العبارة: وتكون الماهية مع كل عارض مقابلة للماهية مع ضد العارض. مع ضد العارض. الماهية بما هي هي، قلنا ما تتغير. ماهية الإنسان حقيقتها تختلف من زيد إلى حمص؟ قلنا لا، نفسها. ولكن الماهية لو أضفنا إليها عارض، عارض الوحدة، الماهية الواحدة مقابلة للماهية الكثيرة، هناك تقابل بين الماهيتين، لو التقابل في الحقيقة بين العارضين. العارضين، الواحد يقابل الكثرة والكثرة تقابل الواحد. فذول من اجوا عرضوا على الماهيات، صار سبب ان الماهيات ايضا تتعارض، فتعارض الماهيتين او تقابل الماهيتين ناشئ من تعارض وتقابل العارضين، ما عرض على الماهيتين. وإلا احنا حسب ما قرينا قال: وحقيقة كل شيء واحدة. واحدة، إنما المغاير لما يعرض. وتكون الماهية مقابلة لماهية أخرى بسبب العروض. وتكون الماهية مع كل عارض مقابلة للماهية مع ضد ذلك العارض. ها شيخ توسلي، مضبوط. الماهية مع ماهية أخرى، أو الماهية مع الماهية، أكو معارضة بينهما؟ الماهية بماهية هي، ماهية الإنسان مثلا اللي موجودة في زيد وفي حم، ما بس إذا احنا هالماهية قلنا ماهية واحدة وماهية كثيرة، الوحدة والكثرة من جزئيات الماهية لو من العوارض، من العوارض، الوحدة والكثرة والكلي والجزئي والسلب والإيجاب، هذه كلها تعرض على حقيقة الماهية. فإذا ماهية عرضنا عليها الوجود، وما هي عرضنا عليها العدم، أكو تقابل بين الوجود والعدم لو لا؟ فالماهية الموجودة راح تقابل الماهية المعدومة لو لا؟ راح تقابل. التقابل من حيث الماهيتين بما هي هي، لو التقابل من حيث أن الوجود عرض على هذه والعدم عرض على تلك، إذن من جهة العرض. أقول: إذا أخذت الماهية مع قيد الوحدة، مثلا صارت ماهية أو الماهية واحدة، زين، صارت الماهية باعتبار صار، ليه؟ أحسنتم. فبعدين شنو يصير؟ واحدة خبر صار. وإذا أخذت مع قيد الكثرة صارت الماهية شنو؟ كثيرة. فالواحدية أمر مضموم إلى الماهية، مغاير للماهية، تصير بها يعني بالواحدية الماهية صحيح واحدة بسبب أننا ضممنا إليها الواحدية. شنو صارت الماهية؟ واحدة. وتقابل الماهية باعتبار الواحدية تقابل الماهية الأخرى اللي أضفنا إليها ماذا؟ الكثرة. باعتبار الواحدية وتقابل الماهية باعتبار الواحدية تقابل ماذا؟ الماهية باعتبار قيد الكثرة. القيد الآخر يا هو الكثرة قلنا صح لو لا؟ فوق قال شنو؟ قال إذا بل مثلا صارت واحدة وإذا أخذت مع قيد الكثرة صارت كثيرة. فعندنا قيد الواحدية وقيد الكثرة. زين. فإن الإنسان الواحد مقابل للإنسان الكثير. الإنسان للإنسان أكو مقابلة بينهما أم الماهية واحدة؟ ولكن إذا الإنسان أضفنا إليه واحد والإنسان أضفنا إليه كثير صارت مقابلة لو لا؟ المقابلة مو بين الماهيتين بما هي هي، بل المقابلة ناشئة لما عرض على الماهيتين. مقابل للإنسان الكثير باعتبار العارضين لا باعتبار الماهية نفسها، وإلا الماهية لا تقابل الماهية. انتهى. قال الطوسي رحمه الله وهي يعني الماهية من حيث هي ليست إلا هي. الماهية بما هي هي تبقى هي. جميع ما يعرض عليها من اعتبارات هاي أمور جزء من الماهية أو أمور خارجة عنها. زين. هنا لا بأس تكتبون سطر واحد مو أكثر. قال وهي من حيث هي ليست إلا هي. اكتبوا فالإنسانية من حيث هي هي ليست إلا الإنسانية. وجميع ما يعرض لها من الاعتبارات خارجة عنها. طيب هو واضح الإنسانية بما هي هي إنسانية، اعتبارات الوحدة والكثرة والوجود والعدم والكل والجزئي قلنا هاي أمور شنو؟ عربي. ولو سئل بطرفي النقيض اكتبوا فلو قيل هل الإنسان كاتب أم غير كاتب؟ هل الإنسان كاتب أم غير كاتب؟ خب هذا الآن طرفي النقيض لو لا؟ كاتب وغير كاتب، ماكو تناقض بين كاتب وغير كاتب؟ ولو سئل بطرفي النقيض فالجواب السلب لكل شيء. قلنا العوارض هاي جزء حقيقة الماهية لو ليست جزء حقيقة الماهية؟ الوحدة والكثرة والكاتب وغير الكاتب والكلي والجزئي والوجود والعدم هاي كلها من حقائق من جزئيات الماهية أو كلها ليست من جزئيات الماهية؟ فإذا السلب لكل شيء ماهية الإنسان، لا هو كاتب ولا هو مكاتب، الماهية بماهية، هاي أمور عارضة. طيب السلب لكل شيء، فالجواب السلب لكل شيء. إهنان الطامة الكبرى، إهنان الطامة الكبرى، ضيفوا عليه السلب لكل شيء ورا شيء، كتبوا جاهلا لحرف السلب بس. الآن كملوا العبارة، قبل الحيثية لا بعدها، وين ترجعون الضمير؟ لا بعد الحيثية. فصارت العبارة وهي يعني الماهية من حيث هي ليست إلا هي، ولو سئل بطرفي النقيض فلو قيلها للإنسان كاتب أم غير كاتب، فالجواب السلب لكل شيء جاهلا لحرف السلب قبل الحيثية لا بعد الحيثية، قبل الحيثية لا بعد الحيثية. اكتبوا هنا شنو قبل الحيثية لا بعد الحيثية. الآن هم شنو سألوا؟ الإنسان كاتب أم غير كاتب؟ الآن احنا نريد نجاوب السلب لكل شيء ونجعل السلب قبل الحيثية لا بعد الحيثية، اكتبوا. فيقال فتح قوس الإنسان ليس من حيث هو إنسان بكاتب ولا غير كاتب. سد القوس، ولا يقال، ولا يقال، فتح قوس الإنسان من حيث هو إنسان، من حيث هو إنسان ليس بكاتب ولا غير كاتب. شنو الفرق بين العبارات؟ تدق. ما الفرق بين العبارتين يا سيد؟ تقديم النفي وتأكيد النفي. كتاب سنة التوصل. فشنو الفرق وين؟ لا قلنا الإنسان ليس من حيث هو إنسان بكاتب ولا غير كاتب. العبارة الثانية الإنسان من حيث هو إنسان ليس بكاتب ولا غير كاتب. في العبارة الأولى السلب متقدم على ماذا؟ على الحيثية. ها السلب وين متقدم؟ على الحيثية. في العبارة الثانية السلب ماذا؟ متأخر عن الحيثية. قارين منطق، تذكرون في القضية الحملية شنو تكون القضية الحملية؟ مرة تكون محصورة، زيد قائم، زيد ليس بقائم. هنا السلب جزء الموضوع لو جزء المحمول. زيد قائم أو زيد ليس بقائم؟ لا ماكو. هنا السلب لا جزء الموضوع ولا جزء المحمول، أسموها قضية محصورة، قضية حملية محصورة، سواء كانت إيجابية أو سلبية. أما أحيانا السلب يكون جزءا من الموضوع غير الله حادث، هذا الغير جزء من الموضوع غير الله حادث، الغير هنا جزء من الموضوع أو مو جزء من الموضوع؟ شلون غير الموضوع؟ شيل الغير ذبة البحر الله حاله صحيح. فإذا غير الله كل ما هو غير الله فهو حاله. فالغير صار جزء من الموضوع صحيح. أو نقول هذا اللي يكون استل جزء الموضوع شنو يسموها معدولة الموضوع. مثال آخر نقول الله غير المخلوق. الله غير المخلوق هنا غير جزء الموضوع جزء المخلوق. جزء شنو؟ جزء المحمود؟ ها؟ لا مو محصورة، خلطنا من المحصورة. الآن إحنا كلامنا في المعدولة. عندنا معدولة الموضوع، عندنا معدولة المحمود. إذا كان السلب جزءا من الموضوع يسموها معدولة الموضوع. إذا كان السلب جزءا من المحمول يسموها معدولة المحمود. الله غير المخلوق، لأن احنا نقول المخلوق المخلوق زيد يقول مخلوق، الكون مخلوق، البحر مخلوق، الأرض مخلوق. إذن شنو غير الله غير المخلوق؟ نقول الله. فهنا أنا غير صار جزء من المحمول ولا شنو صير القضية معدولة محمول. أكو تيجي معدولة الطرفين غير الله غير أزلي. غير الله غير أزلي. غير الله غير أزلي. الموضوع غير الله، المحمود غير أزلي. فهذه شنو معدولة طرفين. طب تذكرتوا الآن رجعنا للموضوع. الآن تعالوا نطبق اللي قلنا. الإنسان ليس من حيث هو إنسان بكاتب ولا غير كاتب صحيح. العبارة الثانية شنو كتبت؟ الإنسان من حيث هو إنسان ليس بكاتب ولا غير كاتب. تقدم ليس وتأخر ليس يؤثر في العبارة أم لا؟ بمعنى هل يجوز اجتماع النقيضين؟ هل يجوز ارتفاع النقيضين؟ الكاتب وغير الكاتب شنو؟ تناقض متناقض. هسه احنا ما لنا غرض السلب تقدم ولا تأخر. تقول الإنسان ليس من حيث هو إنسان بكاتب ولا غير كاتب. الإنسان من حيث هو إنسان ليس بكاتب ولا غير كاتب. شلون يصير؟ أنت الآن دا ترفع المتناقضين لولا، والمتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان إما وإما صحيح؟ إما وإما. فشنون تقول لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ شنون هنا تقول لا كاتب ولا غير كاتب؟ تنفي الاثنين. احنا في العبارة الاولى لما نقول الانسان ليس من حيث هو انسان بكاتب ولا غير كاتب. الطفل ليس من حيث هو طفل بعالم ولا غير عالم. ما ملحوظ فيه العلمية وعدم العلمية. الحائط ليس من حيث هو حائط ببصير ولا غير بصير. ما ملحوظ فيه. احنا دا نلحظ الى الحائط بما هو حائط. زين إما إذا إجينا غير شكل قلنا الإنسان من حيث هو إنسان بعد ما أثبتنا له الإنسانية، إذا أثبتت له الإنسانية هو لا يخرج إما يكون كاتب الوحي، إما يكون كاتب أو يكون شنو غير كاتب. تريد تقول الإنسان من حيث هو إنسان بعد ما أثبتت إلى الإنسانية ليس بكاتب ولا غير كاتب، يقول له هذا مو إذا أثبتت له الإنسانية هنا الإنسان من حيث هو إنسان بتأخذ بالمصداق الخارجي لو لا بتأخذ بالمصداق الخارجي لو لا هذا بالمصداق الخارجي لو كاتب لو غير كاتب. ولكن الإنسان ليس من حيث هو إنسان، نريد نلحظ من حيث الإنسانية بما هي ما نغرب عن عوارضها، لا نثبت له الكتابة ولا غير الكتابة. إما ذا قلت الإنسان من حيث هو إنسان ليس بكاتب ولا غير كاتب، عشان هو شو صار من قبيل معدولة المحمود. إذا قلت الإنسان من حيث هو إنسان ليس بكاتب ولا غير كاتب شنو صارت؟ من قبيل محدولة المحمول. إما إذا قلت الإنسان ليس من حيث هو إنسان بكاتب ولا غير كاتب شنو صارت؟ من قبيل معدولة الموضوع. الحاج السبزواري هالشكل كاتب في المنظومة يقول وقدما سلبا على الحيثية، وقدما سلبا على الحيثية حتى يعم عارض الماهية، وقدما سلبا على الحيثية حتى يعم عارض الماهية حتى يعم عارض الماهية. أنا هالشكل تعليق كاتب على نحو الاختصار، أي يسلب الواحد أو الكثرة أولا ثم قل بملاحظة الذات والماهية ولا تقدم ملاحظة الذات والماهية ثم تنفي الوحدة والكثرة. فارزة لأنه بملاحظة الذات إما أن يكون واحدا أو كثيرا، لأن المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. وبعبارة أخرى لو تأخر حرف السلب لتوهم كون القضية معدولة المحمول. مثل الإنسان لا كافر. انتهى. أعيد على السريع اللي كتبته، أعيد على السريع. وقدما سلبا على الحيثية حتى يعم عارض الماهية، أيسلب الواحدة أو الوحدة أفضل، أيسلب الوحدة أو الكثرة أولا ثم قل بملاحظة الذات والماهية. ولا تقدم ملاحظة الذات والماهية ثم تنفي الوحدة والكثرة، لأنه بملاحظة الذات إما أن يكون واحدا أو كثيرا، لأن المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. وبعبارة أخرى، لو تأخر حرف السل لتوهم كون القضية معدولة المحمول، مثل الإنسان لا تقول. شنو العبارة؟ الإنسان ليس من حيث هو إنسان، الإنسان ليس من حيث هو إنسان. خلي نقول نقول العالم ليس من حيث هو عالم، لا دكتور ولا لا دكتور. ليش مثل؟ ليس من حيث هو عالم. غش. الدكتور ليس من حيث هو دكتور، لا دكتور ولا غير. احنا دا ننظر الى من حيث دكتوريته او لا من حيث دكتوريته؟ الدكتور ليس من حيث هو دكتور، لا دكتور، يمكن كان بقبار، يمكن حجار، يمكن نجار. لان ماذا ننظر الى من حيث ماذا؟ الدكتوريه او غير شيء. الدكاترة على قسمه، دكتور متدين ودكتور غير متدين. فنقول هذا الإنسان دكتور متدين ودكتور غير متدين، نقول هذا الدكتور دكتور متدين وهذا الدكتور دكتور غير متدين. فإذا أو الدكتور على قسمه، دكتور حاذق ودكتور غير حاذق. فلما ننظر إليه بنظرة الدكتورية إما يكون حاذق وإما يكون غير حاذق. إما قلناها الدكتور لا من حيث الدكتورية، لا من حيث الدكتورية، إذن من أي حيث تريد تنظر إليه؟ يقول مو من حيث الدكتورية. الحاكم إما عادل وإما ظالم، اللي يحكم لو عادل لو ظالم. إذا قلنا الحاكم من حيث أنه حاكم إما عادل وإما ظالم، يخرج منها الحاكم. الحاكم إذا تنظر إلى من حيث أنه حاكم إما عادل وإما ظالم. إما قلنا الحاكم من حيث أنه من حيث أنه تلميذ في جامعتين لا عدل ولا ضال. هو صحاكم ولكن نظرنا إليه بنظرة الحاكمية لو بغير نظرة الحاكمية. بنظرة الحاكمية؟ إذا نظرنا إليه من حيثية الحاكمية أو لا من حيثية الحاكمية؟ الحاكم لا من حيث أنه حاكم، لا عادل ولا ضال. صحيح، لأن العدالة والظلم على منه صفة لمن تترتب؟ للحاكم. احنا ما نظرنا اليه من صفة انه حاكم، ولكن اذا قلنا الحاكم من حيث انه حاكم لا عادل ولا ضال، نقول ما يصير هذا، هذا ارتفاع المتناقضين. اذا تنظر اليه من حيث انه حاكم اما عادل واما ظالم، يصير ارتفاع المتناقضين. شيخ سجاد يصير؟ يقول ايه، يقول يصير يرتفع المتناقضان، هذا دليل أنه غير متريث. لا يجتمعان ولا يرتفعان يا مولانا. فإذا نظرنا إلى الحاكم من غير شكل، نقول الإنسان من حيث أنه إنسان لا ناطق ولا غير ناطق، يصير. أما إذا قلنا الإنسان لا من حيث أنه إنسان، من حيث أنه جسم، من حيث أنه جسم، من حيث أنه جسم لا ناطق ولا غير ناطق. ليش؟ لأن احنا نظرنا إليه من حيث الإنسانية أو من لا حيث الإنسانية. لا من حيث، إذا تنظر إلى لا من حيث الإنسانية يمكن لك أن تسلب المتناقضين وترفع المتناقضين، ولكن إذا نظرت إليه من حيثيته بإمكانك أن تسلب المتناقضين. هسه تعالوا إلى عبارتنا، الإنسان ليس من حيث هو إنسان. من انظر إلى من حيث الإنسانية، لحد من حيث شنو؟ انظر إلى من حيث الجمادية الجسمانية باعتبار الجسم، لا هو ذات ولا هو غير ذات. هذا صحيح. أما تقول الإنسان من حيث هو إنسان بشرط إنسانيته لا كاتب ولا غير كاتب، ما يصير هذا الحكي يا مولانا. إذا تقدم السلب وتأخر يلعب دور ولا ما يلعب دور؟ شيخ مصطفى إذا ما لاحظنا الماهية من حيث هي ماهية يمكن أن نرفع المتناقضين، ولكن إذا لاحظنا الماهية بما هي ماهية مولانا بشرط الماهية لا يمكن لنا أن نرفع المتناقضين. يا شيخ نبيل صار واضح؟ هذه هواي عبارة صغيرة بس فيها كل البحث، ويقع فيها أصحاب التعليقات. زين، إذا شنو قال السزواري؟ قال وقدما سلبا على الحيثية حتى يعم عارض الماهية. قال وهي من حيث هي ليست إلا هي، ولو سئل بطرفي النقيض فالجواب السلب لكل شيء جاعلا لحرف السلب قبل الحيثية لا بعد حيثية. أقول الإنسانية من حيث أحيانا ليس يجي أحيانا غير يجي، اتخلي انتو اتقل بين قوسين ليس مو لحرف السلب افتح قوس اتقل ليس انتو افتح قوس اكتب كليس مثلا. هو يقول جاعلا لحرف السلب افتح قوس اكتب كليس مثلا وسد القوس. اقول الإنسانية من حيث هي ليست إلا الإنسانية، وجميع ما يعرض لها من اعتبار الكلية والجزئية والوحدة والكثرة والوجود والعدم والطول والعرض والقصار والبياض والسواد مغاير للماهية. شنو هاي الاعتبارات كالوحدة والكثرة؟ هذا بعد حسنا في الدرس الماضي على ما تقدم في درس الماضي. زين، إذا عرفت هذا فإذا سئلنا عن الإنسان بطرفي النقيض، فقيل الإنسان هل هو كاتب أم ليس بكاتب؟ طرف النقيض هذا له هذا، خلوك أمام في هذا. فإذا سئلنا عن الإنسان بطرفي النقيض فقيل هل الإنسان ألف أم ليس بألف؟ هل الإنسان كاتب أم ليس بكاتب؟ كان الجواب دائما بالسلب، على أن يكون شنو يكون السلب؟ مكتوب عندكم السلب؟ سبحان الله، شنو عندكم؟ لا، كان الجواب دائما بالسلب، على أن يكون شنو عندك؟ ما عندك العبارة؟ حاجة. احنا رحنا يا مولانا، رح نوصل كان النص. طب اقول الانسانية، تابع وياي توسل، الانسانية من حيث هي ليست الا الانسانية، وجميع ما يعرض لها من الاعتبارات مغير لها كالوحدة والكثرة على ما تقدم. اذا عرفت هذا، فإذا سئلنا عن الإنسان بطرفي النقيض فقيل مثلا هل الإنسان ألف أم ليس بألف، نقول الإنسان هل الإنسان كاتب أم ليس بكاتب، كان الجواب دائما بالسلب، لنا صحيح، على أن يكون شنو عدت؟ على أن يكون ضيف عليه السلب، على أن يكون السلب ماذا؟ قبل من حيث لا بعد من حيث، يعني قبل الحيثية لا بعد الحيثية. سنقول الإنسان ليس باعتبار أنه إنسان، إذن بأي اعتبار؟ مثلا باعتبار الجسمانية الجسدية الجوهرية، لا هو كاتب ولا هو غير كاتب. الإنسان ليس من حيث هو إنسان ألفا ولا غير ألف، كاتبا ولا غير كاتب، صحيح؟ ولا تقول الإنسان باعتبار الإنسانية لا هو كاتب ولا هو مكاتب، ما يصير مولانا. الإنسان إذا لاحظت باعتبار إنسانيته ماذا؟ ما كاتب ولا غير كاتب. بل الإنسان تلاحظ باعتبار جسمانيته لا هو كاتب ولا هو غير كاتب، باعتبار جسمانيته لو طويل لو قصير، لو سمين لو هزيل، بس باعتبار الإنسانية لو كاتب لو غير كاتب، نصير. ولا تقول الإنسان من حيث هو إنسان ليس ألفا ولا غير ألف، ليس ألفا ضيفوا عليه ولا غير ألف. مثل يقولون يقول الشعر هذا يمكن لا هذا تعليق لطيف. مرة ناخذ من بار يقول اكس من الناس، زيد من الناس يقول اكس من الناس، من باب لا يسمي شخص، انما من باب الف باء تاء مين تذكر مثال، أو نقول ألفا مثل ما قال الشيخ من باب الألفة، نقول مولانا هل الإنسان ألف يألف أم لا يؤلف أم لا يألف؟ هذا زين. فالإنسان من حيث الإنسانية لا هو يألف ولا هو لا يألف، يصير ها. ولكن الإنسان لا من حيث الإنسانية، من حيث الجسمانية يألف أم لا يألف؟ أصلا لا يألف ولا لا يألف. الجسمانية أصلا ما فيها لحاظ الألفة وعدم الألفة، ولا الإنسان بإنسانيته يلحظ أنه يألف أو لا يألف. ها فإذا هذا هم جيد، هاي التفاصيل تسلب الطرف، لأن أنت ما ذات الحظ من حيث إنسانيته الألفة. لا تأخذ كاتب الآن له الألفة. نعم الإنسان يكون كاتب أو غير كاتب من حيث جسمانيته لو من حيث إنسانيته؟ إذا لاحظته من حيث الجسمانية تقدر تقول كاتب أو غير كاتب، صح لولا؟ تقول الإنسان من حيث جسمانيته لا هو كاتب ولا هو مو كاتب، لأن الكاتب واحد من الكاتبية تترتب على الجسمانية؟ لا، بل الإنسان إذا لاحظته بإنسانيته إما يكون شنو كاتب أو غير كاتب. ها إذا ما لاحظت باعتبار إنسانيته اعتبرت باعتبار جوهريته شنو؟ جسم. الكتابة، الكتابة وعدم الكتابة من آثار الجسمانية الحائط. إذن لو كاتب لو غير كاتب إنسانية. شوف لا أنت مرة تنتهي، لا شوف اللحاظ، اللحاظ مرة تلحظ الإنسان باعتبار جسم بما هو جسم، هذا ترتب عليه كتابة وعدم كتابة؟ اي بما هو جسم، بما هو جماد. مو الإنسان دا أقول الجسم، مو الإنسان لا من حيث أنه إنسان بل من حيث أنه جسم جماد. ها كاتب لا مو كاتب؟ كاتب لا من حيث الإنسانية. إذا ترتبون الكتابة وعدم الكتابة على الجسمانية، إذا على حاطم لازم ترتبها. الإنسان كم حيثية له؟ الإنسان كم حيثية له؟ هذا الإنسان، هذا زيد اللي أمامك، مرة تنظر إليه بإنسانيته. الإنسان لو يكون رؤوف رحيم لو يكون قاسي القلب من حيث الإنسانية، أما من حيث جسديته من حيث جسمانيته، الجسمانية بما هي جسمانية بها رحمة وظلم، بها قساوة ورحمة ورأفة، بها قساوة ورقة، الجسمانية بما هي جنسة. فأنت زيد مرة تنظر إليه بإنسانيته فإما يكون رقيق القلب أو قاسي القلب، ومرة تقول أنا ما لي غرض بهذا الإنسان، أنا هذا أنظر إليه بجسمانيته، يعني كما أنظر إلى جسمانية الحائط أنظر إلى جسمانية زيد، جسمانيته لا بها رقة ولا بها مولانا قسوة. ها فأنت الإنسان مرة تلحظه بلحاظ الإنسانية ومع هذا تقول لا رقيق القلب ولا قاسي القلب، يصير. ولكن مرة تلحظه لا من حيث الإنسان، من حيث الجسدية، من حيث الجوهرية، من حيث الجمادية، الإنسانية تشيرها تحطها في فرق تجوري وتبعدها فرق قاسي. هنا يمكن أن تسلب ماذا؟ الرقة والقسوة. طب يقول مولانا من حيث هو إنسان ألفا، ولا نقول الإنسان من حيث هو إنسان ليس ألفا ولا غير ألف. ليس كاتبا ولا غير كاتب، إذا تأخذ باعتبار الإنسانية إما يكون كاتب أو غير كاتب. خب ولو قيل الإنسانية التي في زيد لا تغاير التي في عمر من حيث هي إنسانية، صحيح لم يلزم منه أن تقول فإذا تلك الوحدة بالعدد. ها ها ياهي ياهي وين وين؟ ولو قيل يبقى على غد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.